وضع بيت او طلقه واحده ومضى على ذلك سته اشهر فلا يجوز له رجوعها بعد ذلك ولا يجب عليه ان يحرم رجوعها ام لا. ما حكم الطلاق الاسلاميه في من طلق زوجته طلقه واحده ومضى على ذلك فتره سته اشهر فهل يحق له رجوعها بعد ذلك ان يحرم طلق رجوعها اذا طلق طلقه واحده هل كما رجعيه لها مناجاه ولا مناجاه عده لكن طلقه واحده ما قبلها شيء فقط واحد فقط وقد له رجعها بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.